وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، فلا نغتر بذلك، انتهى. وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك، وقوله في شرح مسلم وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب، فإن منها ما هو الجواب عنها غير منتهض، إلى آخر ما قاله الحافظ في المقدمة. نواصل القراءة في الروايات المنتقدة على الإمام البخاري. لقد ألف العراقي للأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكل ما فيها بضعف وانقطاع، لكنه لم يبيضه لكونه ذهب من المسودة كراستان، كذا في ذيل الطبقات الحفاظ لابن فهد. وقد أجاب الحافظ عن هذه الإيرادات كلها بالإجمال أيضا بعدما ذكر من جلالة شأنهما واهتمامهما بالصحة بقوله: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، انتهى. وتبع الحافظ في ذلك السيوطي في التدريب من بعده. وذكر صاحب كشف الظنون في شروح البخاري شرح أبي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي المتوفى سنة 884 من الهجرة، لخصه من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي، وسماه التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح، وكذلك للمحدث العلامة الجليل الشيخ خليل ابن أحمد المهاجر المدني صاحب بذل المجهود في حل أبي داود إيرادات على البخاري. وذكرها تلميذه النابغة أستاذ وشيخ المحدث العلامة محمد زكريا حفظه الله في مقدمة لامع الدراري مع شرح وإيضاح، من أراد أن يعرفها فعليه أن يرجع إليها. الإيرادات على بعض الرواه في صحيح البخاري والجواب عنها. ألف الحافظ أبو زرعة العراقي في ذلك تأليفا، وهو أول تآليفه، وسماه البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح، وقد مس بضرب من التجريح، ذكره ابن فهد في ذيل الطبقات، وللحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 507 من الهجرة كتاب الجمع بين كتابي أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي في رجال البخاري، وكتاب أبي بكر الأصبهاني في رجال مسلم، جمعهما المقدسي في كتاب واحد وهو مطبوع بالهند. ذكر فيه جملة رواته وتكلم على كل من تكل ما فيه، وقد ذكرهم الحافظ في مقدمة الفتح في فصل مستقل مرتبا على حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا، وتمييز من أخرج منهم في الأصول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذلك جميعه. قال السيوطي في التدريب: إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160، انتهى. وأجاب الحافظ في مقدمة الفتح إجمالا فقال: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري: هكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه في اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. انتهى ما في مقدمة الفتح. ومما يدلك على أن هذا النقد سواء كان للرجال أو للأحاديث لم يؤثر في قيمته العلمية إجماع العلماء على تلقيه بالقبول واتفاق جمهورهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وكذلك من الظلم والجهل بالحقيقة والتسرع في الحكم والتقليد الأعمى أن يأخذ أحد هذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءت في كتب المتأخرين فيحكم على الصحيحين والموطأ للإمام مالك، فيعاد الأمر جذعا ويستأنف النظر في هذه الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول ويسلط عليها المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش ويتسع فيها المجال. فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف الفكري والعمل التقليدي سيحدث فوضى تتزلزل بها أركان الدين ويضيع على الأمة كثيرا من جهودها وطاقاتها وأوقاتها، وهو جهاد في غير جهاد أغنى الله خلف هذه الأمة عن القيام بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة. خصائص الكتاب غير التراجم. بسط شيخنا الشيخ محمد زكريا الكندهلوي هذه الخصائص في مقدمة كتاب لامع الدراري، وها أنا أوردها هنا مختصرة. أولا، أن الإمام البخاري إذا وقعت له الفترة في التأليف ويبدأه بعد الفترة يبدأ بالتسمية في أثناء الكتب كما ذكرها على باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. ثانيا، ومنها ما قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات في البداية بقوله: نحن الآخرون السابقون، وهو جزء من حديث طويل، والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى. واشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كل نسخة منها حديث نحن الآخرون السابقون، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منها. وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى، فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الحديث الذي يريده، يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها. ثالثا، إن الإمام البخاري يشير بصيغة التمريض إلى ضعف ما يريده. قال النووي في التقريب، ما رواه بالإسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم قال وفعل وأمر وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال ونحوها فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس بواه لإدخاله في الكتاب المرسوم بالصحيح. وتعقبه الحافظ وقال، ذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بهما أيضا لما علم من الخلاف في ذلك. رابعا، منها عادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها، وهذا منها. قلت، وهذه العادة مستمرة في كتابه كثيرة الوقوع فيه، ويقع في الإشكال في هذه المواضع من لا يحفظ القرآن. خامسا، منها ما هو قريب من ذلك أنه كثيرا ما يشير إلى الآيات المناسبة للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها روما للاختصار، فكأنه يذكر الآيات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة في سطر واحد. يظهر ذلك كثيرا في كتاب بدء الخلق وكتاب التفسير وفي غيرهما قليلا. سادسا، منها أنه رحمه الله لم يدخل في صحيحه حديثا إلا بعد الاستخارة. سابعا، منها أن الإمام البخاري طالما يشير في أول كل كتاب منه إلى زمان ذلك الحكم ومبدأ شرعيته بنوع لطيف من الإشارات، لا سيما إذا كان الأمر مختلفا بينهم كما في أول كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض إلى آخره. ثامنا، عدد الأحاديث المكررة في البخاري. أخبر البخاري أنه لا يرد في صحيحه حديثا مكررا، وقال في باب التعجيل إلى الموقف، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. قال الحافظ، يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا. وما يوجد من الأحاديث المكررة هي ليست بمكررات عند المحدثين، إذ الاختلاف في السند أو الراوي أو في لفظ حديث يخرج الحديث من التكرار عندهم، وإن كان قد وقع شيء فعن غير قصد، وهو قليل جدا، وما وقع فيه من المكررات سندا ومتنا حسب إحصاء القسطلاني عددها 22 حديثا. تاسعا، ثلاثيات البخاري. للبخاري في صحيحه أحاديث على فيها السند حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواه، وهي المعروفة بالثلاثيات، وعددها 22 حديثا. وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف والتعليق. ذكر صاحب كشف الظنون ثلاثيات البخاري وقال: وعليه شرح لطيف لمحمد شاه ابن الحاج حسن الحنفي المتوفى سنة 939 من الهجرة، وعليه تعليق للملا علي القاري الحنفي المتوفى سنة 1014 من الهجرة، ونظم اللآلئ شرح ثلاثيات البخاري بالفارسية للشيخ عبد الباسط القنوجي المتوفى سنة 1223 من الهجرة، وإغاثة القاري شرح ثلاثيات البخاري للشيخ يحيى بن أمين العباسي المتوفى سنة 1144 من الهجرة، أخرج منها 11 عن مكي ابن إبراهيم، والستة عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأخرج 3 عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وواحدة عن عصام بن خالد الحمصي، وواحدة عن يحيى بن خلاد الكوفي. عاشرا، الارتباط اللطيف بين أول الكتاب وآخره. قال الحافظ: قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبات أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة: لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله تعالى، فختم بكتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فجعله آخر تراجم الكتاب. فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة، وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. وقال الكرماني: ختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي وبه تثبت الشرائع، ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء، ونعم الختم بها. ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات، بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد، كما أنه ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه إلى آخر ما قال. 11، التذكير بالموت في آخر كل كتاب. قال الحافظ: ومما اتفق له من المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة لختمه، ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الآخر أو الكلام عليه، كقوله في آخر حديث بعد الوحي: فكان ذلك آخر شأن هرقل، وقوله في آخر كتاب الإيمان: ثم استغفر ونزل، وفي آخر كتاب العلم: وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين إلى آخر ما بسطه في مقدمة فتح الباري. وقال شيخنا وأستاذنا العلامة محمد زكريا الذي درس الجامعة الصحيحة للبخاري في مدرسة مظاهر علوم الهند 52 عاما: إن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الرجل في آخر كل كتاب موته، فإن الإشارات في أواخر هذه الكتب إلى نهاية الرجل وتذكيره موته أقرب وأظهر، فكأنه ينبه على ختم كل كتاب على التذكير لهاذم اللذات بذكر لفظ الآخرة أو الهلاك أو الاستغفار أو بذكر أهوال يوم القيامة وأحوالها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل في أواخر الكتب. فإن قوله في آخر الوحي فكان ذلك آخر شأن هرقل أقرب إلى حال القيامة باعتبار الإيمان والكفر المرتب عليهما الثواب والعقاب. وأصرح من ذلك في هذا الحديث: فليقتلوا من فيهم من اليهود. وفي آخر كتاب الإيمان قوله: ثم استغفر، أقرب تذكيرا للموت لا سيما بعد نزول سورة النصر. وأوضح من ذلك ما في حديث الباب من قوله: يوم مات المغيرة بن شعبة. وفي آخر كتاب العلم: لباس المحرم أشد تذكيرا للموت والكفن، إلى آخر ما بسط في مقدمة لامع الدراري. طريق تنظيمه في كتابه: لقد ابتدع المؤلف في تنظيم كتابه أسلوبا دقيقا، فالنظر الدقيق في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب المذكورة في صحيح البخاري يظهر الدقائق الكثيرة العجيبة في ترتيب الكتب والأبواب، حتى أصبح الكتاب وحدة متناسقة متكاملة وعقدا منظما، كل لؤلؤة تلتئم مع أختها وتنسجم مع شقيقتها وتخدم غاية واحدة هي غاية الجمال والكمال. وفصله شيخنا في مقدمة اللامع فارجع إليها، وأورد كلام الحافظ ابن حجر ناقلا عن مقدمة فتح الباري مع الشرح والإيضاح في كتابه الأبواب والتراجم للبخاري، فأحسن وأجد. وما قال الباجي وغيره من العلماء: كان في الكتاب أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، فأضافها بعض تلاميذه. أورد عليه القسطلاني في مقدمة شرحه إذ قال: وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا ومبوبا. قال الحافظ: قال، أي البلقيني رحمه الله، بدأ البخاري بقوله: كيف كان بدء الوحي، ولم يقل كتاب الوحي ولا كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قال: قدمه لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم، وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان إلى آخر ما بسط الحافظ في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب. تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها: لقد جرى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب ما يستنبط من الأحكام. قال الداعية الكبير أبو الحسن علي الحسني الندوي في تقديم الأبواب والتراجم: وشأن البخاري مع الحديث النبوي شأن العاشق الصادق والمحب الوامق مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال وكساه ثوبا من الروعة والجلال، فهو كلما نظر إليه اكتشف جديدا من آيات جماله، فازداد افتنانا وهياما، ورأى جماله يتجدد في كل حين، فإذا الوجه غير الوجه والجمال غير الجمال، فلا قديم في الحب ولا إعادة عن المحب. وصدق الشاعر: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشبع من استخراج المسائل واستنباط الفوائد والنزول إلى أعماق الحديث والتقاط الدرر منه والخروج على قرائه بها حتى يذكر حديثا واحدا 20 مرة. وقد روى حديث بريرة عن عائشة أكثر من 22 مرة، واستخرج أحكاما وفوائد جديدة، وروى قصة موسى والخضر في أكثر من 10 مواضع، وأخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في أكثر من 10 مواضع، وفوائده أكثر من 50. فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية الحديث، فلا يمل من إعادته، وينشد بلسان الحال: أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. وكأنه يتمثل ببيت الشاعر: وحدثتنا يا سعد عنهم، فزدتنا شجونا، فزدنا من حديثك يا سعد. ثم يشتعل ذكاؤه الذي ضرب فيه بسهم وافر، ويتوقد ذهنه وتسيل قريحته، فيفلت زمام التأليف، ويرسل النفس على سجيتها، ويستخرج من حديث واحد نتائج وفوائد لا تدور بخلد كثير من الأذكياء، وما ذلك إلا لحدة ذهنه وإفراط حبه. ولم يزل الحب ملهما للبدائع، ملهبا للقرائح، والمحب يقع على ما لا يقع عليه المتأمل، المرهق لجسمه والمتعب لعقله. الأبواب والتراجم للبخاري. ما أورده الإمام البخاري في تأليفه من الأبواب والتراجم قد تعقد على فهم كثير من الشراح والمحدثين، حتى قال الكرماني: إن هذا عجز عنه الفحول البوازل من الأعصار والعلماء الأفاضل من الأمصار، فتركوها بأعذار. قال الإمام ولي الله الدهلوي: وإنما أراد أيضا أن يفرغ جهده في الاستنباط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جدا، وهذا أمر لم يسبق إليه غيره، غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث في الأبواب ويودع في تراجم الأبواب سر الاستنباط. ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه. قال القسطلاني: وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار. ولقد أجاد القائل: أعيا فحول العلم حل رموزها، ما أبداه في الأبواب من أسراري. وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه المنقبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة الركعتين. المؤلفات في الأبواب والتراجم تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريسا وتصنيفا وشرحا وتحقيقا أن الأبواب والتراجم في الجامع الصحيح من أدق البحوث والمطالب، حتى أصبح ذلك شعارا لهذا الكتاب يتميز به عن أقرانه الصحاح على جلالة قدرها وفخامة شأنها، ولذلك عني ببيان تراجمه العلماء قديما وحديثا، وأفردوا لها التصانيف، واجتهدوا في بيان المناسبات وإبداء الاحتمالات الكثيرة في التراجم. والمؤلفات في هذا الموضوع التي ذكرها الملا كاتب جلب المعروف باسم حاجي خليفة في كتابه المشهور كشف الظنون ثلاثة، وهي: أولا، كتاب للإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنير الإسكندراني، سماه المتواري على تراجم البخاري. ثانيا، ترجمان التراجم لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، المتوفى سنة 721 من الهجرة. قال جلبي: وهو على أبواب الكتاب ولم يكمله. ثالثا، حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي 100 ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حمامة المغراوس جلميسي، المتوفى سنة 370 من الهجرة، سماه مصابيح الجامع. رابعا، أضاف كتابا رابعا الشيخ عبد العزيز الدهلوي في بستان المحدثين، وهو تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الإسكندراني، الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني. خامسا، مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، خط 210 مجاميع دار الكتب المصرية. سادسا، مناسبات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب، تأليف العلامة بدر الدين البلقيني المتوفى سنة 805، خط 305 مجاميع، وله نسخة أخرى جزء أول ومجلد أول خط 590 في دار الكتب المصرية. سابعا، شرح تراجم البخاري للعارف الرباني الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة، والمطبوع بالهند. ثامنا، الأبواب والتراجم للبخاري باللغة الأردية لشيخ المشايخ مولانا محمود حسن الديوبندي المتوفى سنة 1339 من الهجرة، بلغ إلى باب من أجاب السائل بأكثر من ما سأله من كتاب العلم، ثم اخترمته المنية قبل تكميله، وقد طبع هذا الكتاب بالهند. تاسعا، كتاب الأبواب والتراجم للبخاري للمحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله، طبع 3 أجزاء منه، والجزء الرابع قيد الطبع، ويقع الكتاب في حوالي 8 أجزاء. هذا الكتاب يحتوي على بحث واف لكل ما يتصل بالأبواب والتراجم للبخاري. كان المؤلف بارك الله في حياته ذكر في كتابه كل ما جاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم وأبواب لا ترجمة لها، وكذلك ذكر كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن الديوبندي، وكذلك كل ما وجد من فوائد في دروس الإمام الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والمحدث الجليل الشيخ خليل أحمد السهرنفوري، وكذلك كل ما وجد من أصول وقواعد في كلام شراح البخاري فاستوعبها وزاد عليها مما كان خاطره أبا عذرته ولم يسبق إليه، حتى بلغ عدد هذه الأصول والقواعد الكلية إلى 70 أصلا وقاعدة، وتناول كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، وتكلم على أبوابها بابا بابا وترجمة ترجمة، فجاء الكتاب سفرا ضخما وأصبح موسوعة أو دائرة معارف بالتعبير الحديث في كل ما يتصل بالأبواب والترجم في الجامع الصحيح للبخاري في كل كتاب، مغنيا عن غيره، يدل على غزارة مادة المؤلف وسعة نظره في علم الحديث. رواة نسخ الكتاب. قال الحافظ في المقدمة: ذكر الفيرابري أنه سمع صحيح البخاري من مؤلفه 90,000، وإنه لم يبق أحد يرويه عنه غيري. قال الحافظ: أطلق ذلك بناء على علمه، وقد تأخر بعده 9 سنين أبو طلحة منصور بن محمد ابن علي ابن قارينة البزدوي، وإن المسموع عند المشايخ 5 رواة للبخاري، وكل واحد منهم صاحب نسخة، وهذا إجماله. أولا: أبو طلحة منصور بن محمد البزدوي المتوفى 329 من الهجرة. ثانيا: حماد بن شاكر المتوفى في حدود 290 أو 311 من الهجرة. ثالثا: إبراهيم النسفي المتوفى 294 من الهجرة. ذكر الحافظ في الفتح أسانيده إلى هؤلاء 3 الأخيرة فارجع إليه. رابعا: القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوفى 330 من الهجرة، المختلف فيه بين الحافظ والكرماني. خامسا: الفيرابري المتوفى 320 من الهجرة. أما أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قارينة البزدوي فكانت وفاته 329 هجرية، وهو آخر من حدث عن البخاري صحيحه كما جزم به ابن ماكولة وغيره، وكذا في الفتح. وأما حماد بن شاكر قال الكوثري في هامش شروط الأئمة للحازمي: كذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سمعا، انتهى. وصاب أنه توفي 311. وأما إبراهيم بن معقل فذكره الذهبي في التذكرة فقال: إبراهيم بن معقل بن الحجاج العلامة أبو إسحاق النسفي قاضي نسف وعالمها ومصنف المسند، وكان فقيها حافظا بصيرا باختلاف العلماء عفيفا صينا، مات في ذي الحجة 95، انتهى. وأما القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي الضبي المحاملي فقد قال السيوطي عنه في طبقات الحفاظ: هو شيخ بغداد ومحدثها، ولد 335، وصنف وجمع، روى عنه دعلج والدار قطني، وكان فاضلا دينا صدوقا، وولي قضاء الكوفة 60 سنة ثم استعفي، وكان يحضر بمجلسه 10,000 رجل، مات في ربيع الآخر 333، وأما الفرابري فهو الذي عليه مدار الروايات في هذا الزمان. قال الحافظ في المقدمة: والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف ابن مطر بن صالح ابن بشر الفرابري وفي اليانع الجني بكسر الفاء قرية بينها وبين بخارى ثلاث مراحل. قال النووي: وهي بكسر الفاء وفتح الراء وإسكان الباء الموحدة، ويقال بفتح الفاء أيضا. وقال الحازمي: الفتح أشهر. كان سماع الفرابري من البخاري يعني صحيحه مرتين، مرة بفرابر سنة 48 و200 ومرة ببخارى سنة 52 و200، وتوفي الفرابري لعشر بقيت من شوال سنة 20 و300. وقال السمعاني في أماليه: ولد الفرابري سنة 31 و200. قال النووي في مقدمة شرحه: اعلم أن صحيح البخاري متواتر عنه واشتهر عنه من رواية الفرابري، وأما الرواه عن الفرابري فهم 12 رجلا، 9 في الفتح والاثنان في شرح النووي وواحد في اليانع الجني، وبسطت تذكرتهم في مقدمة اللامع. المؤلفات في الأسانيد: وقد طبعت عدة مؤلفات في أسانيد العلماء المتأخرين المشهورين في الحديث في مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، منها الأمم لإيقاظ الهمم في أسانيد الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الحسن بن شهاب الدين الكروري الكوراني الشهزوري ثم المدني المولود سنة 1025 من الهجرة والمتوفى سنة 1102، ومنها الإنبات في أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله بن سالم البصري المكي المولود في الرابع من شعبان سنة 1049 من الهجرة والمتوفى في الرابع من رجب سنة 1134، ومنها بغية الطالبين للشيخ أحمد النخلي المكي فارغ من تأليفه في 27 من شوال سنة 1114 من الهجرة، ومنها قطف الثمر للشيخ صالح ابن محمد بن نوح العمري الفلاني المدني المتوفى سنة 1218 من الهجرة، ومنها إتحاف الأكابر للقاضي محمد الشوكاني المتوفى سنة 1250، ومنها سلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند للشيخ الأمير نواب صديق حسن خان وقد طبع بالهند، ومنها الإرشاد إلى مهمات الإسناد للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 1176 من الهجرة وقد طبع بالهند مرارا. هذا وقد تشرفت بالقراءة والسماع للجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أول مرة في سنة 1353 هجرية في دار العلوم ندوة العلماء لكهنو الهند على الشيخ المحدث حليم عطاء نور الله مرقده، وسنده يتصل بالقاضي الشوكاني بواسطتين أيضا. ولي إجازة عامة لجميع الكتب الستة وغيرها من الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري حفظه الله تعالى صاحب معارف السنن، فانظر أسانيده في نفحة العنبر. وقد قرأت الجامع الصحيح وسمعت بعضه من أول الكتاب إلى آخره على الشيخ المحدث الكبير العلامة محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله ريحانة الهند وبركة العصر نزيل المدينة المنورة حاليا في سنة 1378 هجرية، وكان هو قرأ أولا على والده المرحوم العلامة المحدث محمد يحيى الكندهلوي نور الله مرقده في سنة 1334 من الهجرة، وهو قرأ على شيخه الإمام العارف الرباني رشيد أحمد الكنكوهي في أوائل السنة 13 بعد 300 ألف. والإمام الكنكوهي حصل له الفراغ من جميع الكتب الدراسية في سنة 65 و200 ألف كما في مقدمة اللامع، وقد كتب له الإجازة الشيخ عبد الغني المجددي المدني في المحرم سنة 1270 من الهجرة. وأسانيد الشيخ عبد الغني قدس الله سره معروفة باليانع الجني مطبوع بالهند، ثم قرأه شيخنا علامة محمد زكريا حفظه الله مرة ثانية في سنة 35 و300 ألف على الشيخ الكبير المحدث الجليل مولانا خليل أحمد المدني نور الله مرقده صاحب بذل المجهود في حل أبي داود. وجدول إسناده مذكور في مقدمة اللامع فارجع إليه. شروح الجامع الصحيح: لم يحظ كتاب من كتب النشر في المكتبة العالمية بعناية الناس مثل ما حظي كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، فقد اعتنى العلماء والمؤلفون به شرحا له واستنباطا للأحكام منه وتكلما على رجاله وتعاليقه وشرحا لغريبه وبيانا لمشكلات إعرابه إلى غير ذلك. وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون إنها تنوف على 82 شرحا، وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف. وبلغ عدد شروحه والتعليقات عليه إلى 31 من الكتب على حسب استقراء شيخنا في مقدمة اللامع وعلمه واطلاعه، وقد يكون العدد أكثر من هذا. ولا شك أن العالم الإسلامي أوسع مما تخيله الجغرافيون، والتاريخ الإسلامي العلمي أغنى مما دونه المؤرخون، وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها عين ولم تطلع عليها الشمس. وها أنا ذا أذكر بعض الشروح المعروفة للجامع الصحيح. أولا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام إمام الحفاظ في زمانه أحمد ابن علي محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي، ولد في مصر 13 من شعبان سنة 73 و700، وتوفي ليلة السبت المسفرة عن اليوم 18 من ذي الحجة سنة 52 و800، ودفن في القرافة الصغرى في القاهرة. وأشهر تأليفه فتح الباري في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد ضخم مسماه بهدى الساري لمقدمة فتح الباري، تشتمل على مقاصد الشرح وأحوال المصنف وموضوع كتابه وبيان المهم من رجاله وتخريج تعليقاته ومعاني لغاته الغريبة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قال السخاوي: كان الابتداء في تأليفه أوائل سنة 1718 على طريق الإملاء، ثم صار يكتب من خطه وتداوله الطلبة شيئا فشيئا. كان الاجتماع في يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة، وذلك بقراءة الشيخ ابن الخضر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 42 و800، سوى ما ألحق فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاة المؤلف بيسير. وجاء بخط مؤلفه في 13 سفرا، وكان بعد الفراغ من المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس وكتب منه قطعة تبلغ مجلدا، فخشي الفتور عن تكميله على تلك الصنعة، فابتدأ في شرح متوسط وهو فتح الباري كذا في اللام. وفي كشف الظنون حرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 842 من الهجرة سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينتهي إلا قبل وفاته. فلما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا النادر في يوم السبت 2 شعبان من السنة المذكورة، وقرئ في المجلس الأخير، وهناك حضره الأئمة كالقاياتي والونائي والسعد الديري، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو 500 دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب واشتري بنحو 300 دينار، وانتشر في الآفاق. انتهى. ولا يزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديما وحديثا، وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث. ولما طلب من العلامة القاضي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية صاحب نيل الأوطار أن يشرح صحيح البخاري التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال الحديث المشهور لا هجرة بعد الفتح، يقصد التورية. ونقل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه عن شيوخه أنهم قالوا إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني شرحه، وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل. والشرح يقع في 13 مجلدا، ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع مرارا في الهند ومصر، وأجود طبعاته طبعة بولاق القديمة. ثانيا، عمدة القاري في شرح البخاري للشيخ العلامة بدر الدين محمود ابن أحمد العيني الحنفي المولود سنة 762 من الهجرة والمتوفى سنة 855 هجرية. كان رحمة الله عليه أسن من الحافظ، وبقي بعده 3 سنين وعمر 90 سنة، وكتب في آخر عمدة القاري: وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم سنة 2800، وفرغت من الجزء الأول في 16 من شهر ذي الحجة الحرام سنة 2800، ومن الجزء الثاني نهار 3 السابع من شهر جماد الأولى سنة 2800، ومن الجزء الثالث يوم الجمعة 8 من جماد الأولى سنة 33 بعد أن مكثت فيه نصف سنة. وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار 16 سنة وأكثر. ومن الرابع إلى التاسع من ربيع الآخر سنة 39، ثم استمررت في الكتابة والتأليف إلى التاريخ المذكور، وكانت مدة مكثي في التأليف مقدار 10 سنين مع تخلل أيام كثيرة فيها. والحمد لله تعالى على هذه العمدة، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مختصرا. قال صاحب كشف الظنون: واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها، وكان يستعيره من البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع،